السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الخميس 26 من شهر شعبان لعام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ابتدأ درس اليوم من كتاب المنتقى في الأحكام في كتاب المناسك من قول الإمام المجد رحمه الله: باب الطهارة والسترة للطواف. تقدم في درس السابق الكلام على حديث عائشة رضي الله عنها في سؤالها النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجر أمين البيت هو الحديث، ثم ذكر رحمه الله رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بيدها فأدخلها، قد فأدخلني الحجر، فقال: صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت الحديث. وقال الإمام المجد رحمه الله عقبه: وفيه إثبات التنفل في الكعبة. وهذه نسيت التنبيه عليها بالدرس الماضي. وفيه كما قال المصنف رحمه الله إثبات التنفل في الكعبة، لكن تخصيصه التنفل هذا موضع نظر، لكنه جرى على المذهب وأن التنفل جائز في الكعبة دون الفرض، من جهة أيضا أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الفرض، إنما صلى النفل، وهو أراد خصوص رواية عائشة رضي الله عنها: صلي في الحجر، صلي في الحجر. وهذه المسألة وقع فيها خلاف. المشهور من المذهب وهو قول عند المالك وهو قول عند المالكية أنها لا تصح صلاة الفريضة في الكعبة، وأما النافلة فتصح، هذه ثابتة في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة أسامة وبلال رضي الله عنهم، وفيه أنه صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام لما سأل عبد الله بن عمر بلال رضي الله عنه. وهذه ثابت الصحيحين، لكن هو رحمه الله أراد خصوص هذه الرواية. هذه الرواية أصرح من جهة الدلالة، وإن كان كما تقدم أن هذه الرواية فيها كلام من طريق أم علقمة ابن أبي علقمة، وجاء له هذه الرواية جاء لها شاهد صحيح وسبق التنبيه عليه عند النسائي في الصورة. وفيه صلي في الحجر، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يخص صلاة من صلاة، فيشمل الفرض والنفل. وكذلك أيضا القاعدة في هذا الباب أن ما ثبت في النفل أيضا يجري في الفرض، وكذلك ومن باب أولى ما كان في النفل في الفرض فهو في النفل جائز إلا ما دل الدليل على تخصيصه. هذا هو الأصل، ولهذا ذهب الشافعية والأحناف وأحد القولين مالك إلى أن الصلاة تجوز مطلقا في الكعبة، تجوز مطلقا في الكعبة، لكن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو صلاة النافلة، ومقتضى الدليل جواز الفرض والنافلة. لكن ولكن هذا من جهة الحكم الشرعي، لو فرض أنه لو كان يعني أدركه الوقت وكان في داخل الكعبة مثلا وصلى فلا بأس بذلك لعموم الأدلة، وجعلت الأرض مسجدا وطهورا والكعبة أولى ما يكون بذلك. وهم قالوا إن النافل مبني على التخفيف، ولأن الذي صلى في الكعبة لا يصلى تكون قبلة بين يديه إنما يكون بعضها، وهذا يعني ضعيف، هذا ضعيف من جهة النظر ومن جهة الدليل النقلي. وتقدم الإشارة إلى سنة الفعلية عليه الصلاة والسلام وسنة القولية، لكن مع ذلك هذه المسألة لو فرض أنه وقع للمكلف شيء من هذا وأراد أن يحتاط، فباب الاحتياط في المسائل التي يكون فيها الخلاف فيه قوة، يأخذ بالقول الذي يكون تكون صلاته صحيحة عند الجميع. أما إثبات التنفل هذا لا إشكال فيه كما نبه عليه الإمام المجد رحمه الله. قال رحمه الله: باب الطهارة والسترة للطواف، يعني وجوب الطهارة للطواف وأنه لا يصح بلا طهارة، وجوب السترة أيضا، وأن الأمرين شرط لصحة الطواف. قال رحمه الله: في حديث أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، رواية ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر رضي الله عنه لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الخبر مختصر، وفيه أن النبي عليه كما البخاري أن النبي أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر قبل حجة الوداع، وهذا في العام التاسع للهجرة. واختلف في هذه الحجة هل هي فرض أو نفل، يعني هل هي فرض أو نفل، وجرى وذكر الكلام في هذا الحافظ ابن حجر، لكن يعلم أن نزول فرض الحج اختلف فيه في العام التاسع أو في العام العاشر أو كان في العام التاسع وضاق الوقت على النبي عليه الصلاة والسلام لكثرة الوفود، أو لأجل تهيئة البيت حتى يحج بالناس عليه الصلاة والسلام، أو للأمرين جميعا ما دام أنهما لا يتنافيان. قال: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ولا يطوف بالبيت عريان، هذا أولا فيه دلالة على وجوب الطهارة من الشرك، وهذا في جميع الأعمال، فالشرك محبط لجميع الأعمال، فمن صلى من طاف ومن أدى أي عمل على حال الكفر فإن عمله حابط، لا يحج بعد العام مشرك، فهذه هي الطهارة العظمى وهي الطهارة الكبرى وهي الطهارة من الشرك. ولا يطوف بالبيت عريان، وهذا على قول جماهير العلماء أن من طاف بالبيت عاريا فإنه لا يصح، يعني من بدت عورته أو شيء من عورته فإنه لا يصح طوافه. وكذلك لو بدا شيء من المرأة مثلا من شعرها أو من عورتها مثلا على الخلاف، مثلا لو بدا منها شيء من ذراعيها مثلا نحو ذلك، وكذلك القدمين والكفين على خلاف في هذا، فهذه مسألة تنبني على الخلاف في مسألة وجوب الستر في الصلاة، وأيضا من جهة أن يبدو هذا وهي متعمدة أو مفرطة، وبين أن يبدو هذا منها بدون علمها وبدون تفريط منها ثم تبادر إلى ستره مباشرة، في هذه الحالة الطواف صحيح. أما في الحالة الأولى فإنه انتفى شرط ستر العورة. وكذلك لو بدأ شيء من عورة الرجل كما لو بدأ شيء من عورته في حال الصلاة على مثل هذه الأحكام. وذهب الأحناف إلى أنه ليس بشرط بل هو واجب، فإن كان في مكة فإنه يعيد الطواف، وإن كان قد خرج من مكة فإن طوافه صحيح ويجزئه أن يخرج دما عن بدو أو كشف العورة، لكن الصواب قول جماهير العلماء. وهذا الحديث كما تقدم في العام التاسع، وقد أرسل النبي وقد بعث النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر رضي الله عنه بهذه، وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول إن أبا بكر بعثه في مؤذنين يعلمون الناس ويؤذنون في الناس في المشاعر في أيام ميناء وفي يوم النحر ألا يطوف ألا يحج بعد عن مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ومنهم علي رضي الله عنه، هذا هو الصواب، أن علي رضي الله عنه كان يؤذن بأمر أبي بكر رضي الله عنه، لأنه كما في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه في مؤذنين وفيهم علي رضي الله عنه، أنه كانوا يعلنون هذا بين الناس بما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. وجاءت روايات وجاءت رواية مرسلة من رواية حميد بن عبد الرحمن في صحيح البخاري، رواها مرسلة، وفيه أنه قال: ثم بعث النبي عليه الصلاة والسلام عليا بإثر أبي بكر. وجاءت متصلة عند أحمد والترمذي وغيرهما. وهذه الرواية الصواب فيها ما جاء في بعض الروايات عند أحمد والترمذي من رواية علي رضي الله عنه، وكذلك من رواية ابن عباس عند الترمذي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا بإثر أبي بكر بأن يبلغ العهود والمواثيق، وأن من عادة العرب كما عرف عنهم أن مثل هذه العهود والمواثيق إما أن يبلغها نفس من عقدها أو رجل من أهل بيته، فأجراهم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا. أما ما جاء من رواية بمعنى أنه قال: لا يؤدي عني إلا علي، لا يؤدي عني إلا علي ولا يبلغ عني إلا علي، فهذه رواية منكرة، رواها زيد بن يثيع الهمداني عن علي رضي الله عنه، وهو قيل إنه ليس معروف، وثقه العجل بن حبان، واتهمه الخطابي بأنه على طريقة الرافضة، ونقل شيخ الإسلام رحمه الله عن الخطاب في شعار الدين أن هذه الرواية رواية منكرة، كذلك قال غيره، فإن هذه الرواية مخالفة للروايات ومخالفة أيضا للواقع الحال من جهة إمرة أبي بكر رضي الله عنه وبقاءه في مكة في الحج حتى علم الناس وكان يعلمهم رضي الله عنه، وكان أبو بكر تحت ولايته وإمرته، إنما كان يبلغ بهذا الشأن كما تقدم، كان يبلغ بهذا الشأن، هذه إن ثبتت هذه الروايات كان يبلغها بهذا بشأن العهود والمواثيق. أما أنه لا يقول لا يؤدي عني ولا يبلغ عني إلا رجل بيتي، فهذا كلام باطل، وهذا نفس رافضي، بل غلوا وقالوا إن الإمامة والولاية لعلي رضي الله عنه، وهذا كله كلام باطل، ولم يقله علي رضي الله عنه، ولم يدعي شيئا من هذا، ولم يذكر شيئا من هذا، فهذه رواية لا تصح. ثم هي أيضا كما أن واقع حال أبي بكر رضي الله عنه المعروف في الأحاديث الصحيحة وفي ما أجمع عليه أهل السير أنه هو أمير الحج رضي الله عنه، والذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام في العام التاسع، حتى رجع رضي الله عنه، فهذا هو الواقع، هذا هو الواقع كما تقدم. إنما إن ثبتت هذه الرواية في شأن تبليغ العهود والمواثيق التي أبرمها النبي عليه الصلاة والسلام وقيد بعضها في هذا في العام التاسع حتى تهيأ الأمور لحجة الوداع التي حجها النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذا الجنس كثير مما يقع في كلام الرافضة ممن تحلوه وكذبوه على علي رضي الله عنه، وهذا عند النظر بإجماع المسلمين أنه من الكذب والضلال المبين الذي نسبوه إلى علي رضي الله عنه، ولم ينقل عن علي رضي الله عنه حرف واحد في أنه ادعى شيئا من الولاية أو الإمامة أو أن له الحق، كل هذا باطل. سيرته رضي الله عنه المتواترة مع الصحابة رضي الله عنه أنه كان معهم وبايعهم في أمره كله رضي الله عنه، لكن هذا الدين الباطل المنحول المكذوب الدين المجوسي إنما اخترع لأجل إفساد دين الإسلام وإبطال دين الإسلام، وفيه أمور فيه أمور من أحوالهم ومن ما انتحلوه وكذبوه، أمور يخجل منها الأطفال ويستحي منها الأطفال لما فيها من السفه ولما فيها من بل أشياء وأفعال لا يفعلها إلا المجانين. هذا يبين أن المقصود من هذه الأفعال هو تشويه دين الإسلام، وأن هذا هو دين النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذا يصح ما أجمع عليه السلف أن هؤلاء عمدوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقذفوهم وكفروهم وفسقوهم، وكذلك أزواجه رضي الله عنهن خصوصا عائشة رضي الله عنها، عمدوا إلى أحب الناس إليه وأقرب الناس إليه عليه الصلاة والسلام، ومن كثرت فضائلهم وتواترت الأخبار بفضلهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، عمدوا إلى أن اتهموهم والعياذ بالله بالكفر، واتهموا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام بالفواحش والعياذ بالله. كل هذا كما قال العلماء وأجمعوا عليه في الصدر الأول، في الصدر الأول بعد الصحابة رضي الله عنهم من كلام العلماء الذي نقلت كلماتهم، أن المقصود بهذا هو النبي عليه الصلاة والسلام. لم يقصدوا بمثل هذا السب، ولم يقصدوا مثل هذا التكفير ولا التفسيق إلا النبي عليه الصلاة والسلام ودين النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقال هذا رجل أصحابه والعياذ رجل سوء لم يصحب إلا أصحاب سوء والعياذ بالله. يعني هو في بيته والعياذ بالله يعيش مع كافرة والعياذ بالله، وفي مسجده بين الكفار، وفي غزواته مع الكفار والعياذ بالله. إذن ما فائدة الرسالة على هذا؟ قصد من الرسالة لا فائدة فيها وأنها عبث والعياذ بالله. هذا هو حقيقة نحلتهم ودينهم، أنهم أرادوا بذلك شين الإسلام، شين الإسلام. ولهذا جاءوا بدين جديد ليس في كتبهم شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينقلون شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يكاد ينقلون عن النبي عليه الصلاة والسلام. والمعنى أن الدين والعياذ بالله منسوخ، وأن الشريعة منسوخة، وأن الشريعة باطلة، وأن الصحابة رضي الله عنهم والتابعون كانوا على دين باطل، حتى جاء ما زعموه من الأئمة الذين انتحلوا هذا الدين الباطل. ولهذا لو سألتهم أن ينقلوا شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام في المعاملات، في الصوم، في الصلاة، في الحج، في أموره كلها عليه الصلاة، لا ينقلون شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا ينقلون شيئا عن النبي، ليس عندهم أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في أمور العبادات، في أمور المعاملات، في أمور النكاح، في أمور البيع والشراء، لا ينقلون شيئا والعياذ بالله عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا من كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن هم انتحلوا دينا جديدا واخترعوا دينا جديدا بعد تلك القرون المفضلة، ثم زعموا أن هذا هو الدين والعياذ بالله. وإذا قيل لهم ما الدليل على هذا الكلام، قالوا هذا مما هذا من الله، هذا تنصيب من الله لهؤلاء الأئمة والعياذ بالله، بلا حياء ولا خجل، كذب يستطيع أن يدعيه كل كاذب، وكل من ادعى النبوة، وكل من انتحل النبوة، كل كاذب بعد عهد النبي عليه يستطيع أن يدعي دعوتهم ويقول نصبني أنا منصب تنصيبا منصب من الله. وغاية الأمر أنه يكون عنده من أصحابه ومن يتنسك له ممن يؤلفون الكذب ويقولون إنه نزل عليه كذا والعياذ بالله، فلا يستغرب من مثل هؤلاء هذا الشيء. فهذا أيضا من جنس ما تقدم مما نقلوه في هذه القصة عن علي رضي الله عنه، وأنهم قالوا كما تقدم في هذه الرواية، الرواية الباطلة، قال لا يؤدي عني إلا علي والعياذ بالله، يعني الصحابة رضي الله عنهم الذين يجالسونه ويصاحبونه، أبو بكر وعمر كبار الصحابة الذين، وكان علي رضي الله عنه إذ ذاك صغيرا، ثم بعد ذلك الذين كانوا مع عليه الصلاة والسلام أصحابه الذين نقل أخبار والروايات، هذا كله باطل، إنما يؤخذ الدين من علي وحده رضي الله. ثم أيضا لو قيل لهم، لو قيل لهم يعني لو تنزل إنسان، بل إنه ربما يقول لهم بعض أصحابهم، لو قالوا طيب أنتم تقولون لا يبلغ عني إلا علي، اذكروا عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم الدين والشريعة، الدين والشريعة في العبادات، في الصلوات، في الصوم، في الحج، في المناكحات، انقلوا عن النبي عليه، لا ينقلون شيئا، بل كله منتحل وكذب، كذب مما كان بعد ذلك في القرون التي تلت قرون الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. ثم واقع كثير من الرافضة وخصوصا كبارهم ممن مضى يعلمون أن هذا كذب وباطل، وهم يدركون هذا الشيء، واعترف كثير منهم بذلك، يدركون أن هذا كذب وأن هذا باطل، يدركون ذلك، لكن لا يتغيرون، لأن ما راموا إليه هو إفساد وإبطال دين الإسلام. إذ كيف يعمد إنسان يعقل إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام نقلت الشريعة ونقلت الدين ويسبونهم ويلعنونهم والعياذ بالله ويقذفونهم عياذا بالله؟ هذا هو دينهم، هذا هو دينهم، الدين المجوسي الذي جمع من مجوسية ويهودية ونصرانية، بل عقائد اليهود والنصارى التي تنقل، يعني يستحي كثير من يهود النصارى حين يرون ما عليه هؤلاء القوم والعياذ بالله من الخزي والضلال والعياذ بالله. فنسأل الله العافية والسلام، والحمد لله كل من خاض في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالباطل وقذف أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فإنه مخذول في الدنيا والآخرة، مفضوح في بيته وفي جميع أموره، والله سبحانه وتعالى ناصر دينه وكتابه. فهؤلاء القوم باطلهم أو حججهم باطلة بنفسها متهافتة، يبطل نفس الباطل الذي ينقلونه فيه ما يدل على بطلانه، ما يدل على بطلانه. ويكفي أنهم والعياذ بالله يقولون إن هذا الكتاب محرف، وأحاديث والأحاديث منقولة عنه محرفة، المقصود المعنى أن الشريعة باطلة، كما قال أبو زرعة رحمه الله، إنما أرادوا أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا ديننا، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. هذا المعنى، أرادوا أن يجرحوا شهودنا وهم الصحابة رضي الله عنهم ليبطلوا ديننا، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. الصحابة رضي الله عنهم حملت الشريعة، نقلوا الكتاب وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ونقلها عنهم عليك التابعون إلى يومنا هذا، وإذا كان الأمر على ما قالوا المعنى أن الشريعة باطلة، وهذا الذي راموه. ولهذا قال كثير من السلف وأجمع على هذا المعنى، الرفض دهليز الزندقة، مدخل إلى الزندقة والعياذ بالله. فنسأل الله السلامة والعافية، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه ويعلي كلمته بمنه وكرمه، آمين. إنه جواد كريم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت، متفق عليهما، يعني على الحديث المتقدم: لا يحج بعد عام مشرك ولا طوف بالبيت عريان. وكذلك هذا الحديث، وهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها من طريق محمد عبد الرحمن بن نوفل، وهذا يسمي يتيم عروة، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. وهذا دليل للشق الأول من الترجمة، وهو الطهارة للطواف. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة أن أول شيء بدأ به، يعني لما قدم عليه الصلاة والسلام في حجته، حجة الوداع، أول شيء بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام حين قدم توضأ ثم طاف بالبيت، متفق عليهما. وهذا الدليل مع قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر: خذوا عني مناسككم، أنه توضأ ثم طاف وقال خذوا عني مناسككم. أخذ الجمهور من هذا وجوب الطواف، بل أن وجوب الوضوء للطواف، بل قالوا إنه شرط، إنه شرط. ومن طاف غير متوضئ سواء كان ناسيا أو ذاكرا أو سبقه الحدث وهو في الطواف، أن طوافه باطل كما تبطل صلاته بالحدث. هذا هو القول الأول، وهو قول جمهور العلماء من الحنابلة والشافعية والمالكية. واستدلوا بهذا الحديث مع حديث جابر المتقدم. وذهب الأحناف إلى أن الطواف لا تجب له الطهارة، لا الطهارة الكبرى ليس شرط، ولا الطهارة الصغرى، لا من الحدث الأصغر ولا من الحدث الأكبر. فقالوا يصح الطواف من غير طهارة، يصح طواف الجنوب وغير متوضئ، يصح وضوءهما، يصح طوافهما. لكن عندهم قول: هل إذا طاف الجنوب إذا طاف هل يلزمه دم؟ في قول عندهم أنه لا يلزمه، قول آخر أنه يلزمه، القول الأول. والقول الثاني أنه لا يلزمه، لأن لو طاف محدثا فطوافه صحيح. وهذه المسألة فيها خلاف قوي كما تقدم. قول الجمهور كما تقدم، قول الجمهور أن الطواف شرط لصحة الطواف، شرط لصحة الطواف. وسيأتي أيضا مع حديث عائشة رضي الله عنها في هذا الباب، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقضي الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف، رواه أحمد. وهذا من رواه من طريق جابر بيزيد الجعفي عن عبد الرحمن الأسود عن أبيه الأسود بيزيد عن عائشة رضي الله عنها، وكذلك أخرجه من هذا الطريق الترمذي. لكن الحديث الأول، الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف، من نازع قال لا دلالة فيه على وجوب الطهارة الطواف. أولا أن هذا مجرد فعل، وكونه يراد مرادا بقول النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، هذا ضعيف، لأنه يلزم عليه أن كل ما فعله النبي في الطواف أنه واجب، من كونه كلما أتى الركن كبر، وأنه يقبل يمسح الركن الحجر الأسود، وكذلك أيضا مشروعية مسح الركن اليماني، وكذلك أيضا ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام في بعض الأدعية المنقولة على الخلاف في ثبوت، سيأتي الإشارة إليه. وهذا لا قائل بإطلاقه على العموم، بل إن هذه عند عامة العلم وحكي إجماع أنه لا يجب شيء منها. كذلك أيضا الوضوء، الوضوء لا يدل وضوءه على وجوبه، خصوصا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته أنه يتوضأ كلما أحدث، وأنه يلازم الوضوء عليه الصلاة والسلام، يلازم الوضوء، فكونه توضأ هذا ليس بدليل. وعائشة رضي الله عنها نقلت أنه توضأ عليه الصلاة والسلام ثم طاف. ثم معلوم أن الطواف ذكر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إني كرهت أن أذكر الله إلا وأنا طهر، والنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد رد السلام توضأ، توضأ عليه الصلاة والسلام، فلا أحد يقول إن رد السلام يجب له الوضوء، يجب له الوضوء. فكذلك أيضا من باب أولى الطواف بالبيت، وخصوصا أن هذا الطواف طواف في نسك وفي المسجد الحرام، وفيه ذكر لله سبحانه وذكر وفيه ذكر وتكبير، فهو أولى وأعظم أو أولى بهذا الفعل وهو الوضوء. فالدلالة عليه على الوجوب ضعيفة، دلالة على الوجوب ضعيفة. أما حديث ابن عباس المشهور عند النسائي والترمذي الطواف البيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير، الحديث لا يصح، الحديث جاء موقوفا ومرفوعا، ومنهم من يعني صحه موقوفا، لكن الحديث على كل حال لا يثبت لاضطرابه. ثم لو ثبت لا دلالة فيه، لا دلالة فيه، لأنه لو يلزم عليه أن يكون حكم الصلاة في كل شيء، ومعلوم أنه يجوز كلام فيه بلا خلاف، وكذلك الشرب في الطواف، إنما هو يشبهه في شيء، وما أشبه الشيء في وجه لا يلزم أن يشبهه في جميع الوجوه، مع ما تقدم من ضعف الخبر. فهذا فالاستدلال بهذا الخبر من أضعف الأدلة، من أضعف الأدلة. فما يتعلق بالحدث الأصغر، فالقول بعدم الاشتراط قول قوي، قول بل هو الظاهر من هدي عليه الصلاة والسلام. وأضاف بعض العلماء رحمة الله عليهم قالوا إن الطواف نسك عظيم ويتكرر، وطواف القدوم وطواف الحج وطواف الوداع، فهو يكتنف الحج من أوله وفي أوسطه وفي آخره، ومع ذلك لم ينقل حرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب الوضوء للطواف وأنه شرط، وأن هذا عبادة عظيمة. كون النبي عليه الصلاة والسلام سكت عن هذا ولم يذكره، فما سكت عنه فهو عفو. ومعلوم أن مثل هذا يعرض للناس كثيرا، يعرض للناس كثيرا، وخفاؤه خصوصا على الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكثير منهم كان حديث عهد بالإسلام، فلم يأتي حرف واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام باشتراط الوضوء للطواف. فلهذا كان القول بعدم اشتراطه وأنه يصح بلا وضوء، هذا هو الأظهر، لكن لا شك أنه ينبغي للمسلم أن يعتني بطوافه وأن يخرج من الخلاف، لأن المسألة مهمة، وهي أن من قال إن الوضوء شرط قال إن الطواف لا يصح، فيحتاط المسلم، وعلى المسلم أن يحتاط في مثل هذا، بل المسلم عليه أن يجتهد أن يكون على طهارة في جميع أمره في جميع أحواله، فإذا رد السلام يكون على طهارة، إذا دخل بيته يكون على طهارة، إذا خرج من بيته يكون على طهارة، إذا أكل الطعام يكون على طهارة، وهكذا في جميع أحواله. فكيف بمثل هذه الحال العظيمة في حال النسك؟ لكن لو أن إنسان مثلا أدركه الحدث، مثلا ريح مثلا مع شدة يعني ريح مثلا، ولم يتيسر له أن يخرج للطوال للوضوء لشدة الزحام ويكون عليه مشقة، فيكون له السعة في مثل هذا، السعة في مثل هذا، فلا يكلف حرجا ولا عنة في أمر لم يثبت بيقين، لم يثبت بيقين، وهو في مسألة وجوب الوضوء للطواف. هذا فيما يتعلق بالحدث الأصغر. أما الحدث الأكبر فهذا وقع أيضا فيه خلاف، والخلاف فيه أقوى منها علما أجرى الأمرين جميعا أجرى الأمر. ومنهم من فرق بين الجنابة والحيض، فقال إنه إن الجنب يجب عليه لأن طهارته في يده يمكن ويتطهر، والحائض طهارتها ليست في يدها، وهو المشار إليه في الحديث الثاني أن النبي عن النبي عن عائشة وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف، رواه أحمد. تقدم أنه من جابر بيزيد الجعفي. والمصنف رحمه الله ذكر هذا اللفظ عند أحمد والترمذي، قال: وهو دليل على جواز السعي مع الحدث. هو رحمه الله ذكر هذا الخبر، هذا الخبر لقوله كلها، يظهر والله أعلم، يظهر والله أنه قال تقضي المناسك كلها إلا الطواف، لأن الخبر في الصحيحين، في الصحيحين ليس فيه هذه اللفظة، ولهذا عقب عليه ودين على جواز السعي مع الحدث. وحديث عائشة الذي بعده أيضا دلالة ظاهرة، ولهذا قال: وعن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلى الحج حتى جئنا شرفا، فطمثت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما لك؟ لعلك نفستي. فقالت: نعم. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي البيت حتى تطهري، متفق عليه. وهذا من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. هذا الخبر في الصحيحين من هذا الطريق، وتقدم أنه من طريق جابر يزيد الجعفي عبد الرحمن الأسود عن أبيه بقول تقضي المناسك كلها إلا الطواف، وهذا اللفظ افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي البيت حتى تطهري، أيضا دلالته مثل ما تقدم تقضي مناسك كلها، هنا قال ما يفعل الحاج، والحاج من أفعاله السعي، أفعاله السعي. لكن هو قدم هذا اللفظ كأنه لأنه أصرح في الدلالة، وهو دليل على جواز السعي مع الحدث، يقول رحمه الله. أما السعي مع الحدث فهذا قول عامة أهل العلم، خالف في ذلك الحسن رحمه الله، مع أنه جاء في رواية، جاء في رواية عند مالك الموطأ: غير أن لا تطوف بيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري، حتى تطهري. هذه الرواية في ثبوتها نظر، هي من رواية يحيى بن يحيى الليثي عن مالك، وقال ابن عبد البر تفرد بها من بين سائر الرواة عن مالك، ففي ثبوتها نظر هذه الرواية، وإلا هي لو ثبتت، لو ثبت قد يستدل بها على وجوب الطهارة للسعي غير على طهر البيت ولا بين الصفا والمروة، لكن إن ثبتت هذه الرواية فالمعنى فيما يظهر والله أعلم أنه ذكر السعي بين الصفا والمروة لأنه لا يكون السعي إلا بعد الطواف، إلا غير ألا تطهري البيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري، حتى تطهري، لأنه لأن السعي لا يكون إلا بعد الطواف. هذه مسألة فيها حديث يخالف في هذا الحديث أسامة بن شريك: سعيت قبل أطوف، وسيأتي الإشارة إليه إن شاء الله. لكن الخبر من حيث الجملة دلالته يدل على وجوب الطهر، والأظهر والله أعلم عدم ثبوت هذه الرواية، لأن المعروف في الصحيحين غير أن لا تطهري حتى تطهري، وفي رواية مسلم حتى تغتسلي، ونص عليها. ولمسلم في رواية فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطهري حتى تغتسلي، وهي أيضا من طريق عبد الرحمن القاسم عن أبيه عن عائشة، نفس الطريق المتقدم في الصحيحين. حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من المدينة، لا نذكر إلا الحج. ثبت عنها في الصحيحين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ ذا الحليفة خيرهم بين ساك الثلاثة، قال أخبرت عائشة رضي الله عنها في الصحيح أنه قال من شاء هل بعمره، ومن شاء هل بحج عمره، ومن شاء هل بالحج وحده. هذا عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنها، وهنا ذكرت قالت لا نذكر إلا الحج. فقد يكون في الظاهر بين اللفظين اختلاف، لكن عند النظر كما بين العلماء لا اختلاف بين اللفظين، لأن قول لا نذكر الحج محتمل خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر الحج يعني لا نذكر إلا الحج يعني عند خروجنا من المدينة قبل بلوغنا ذا الحليفة، وأننا لم نرد إلا الحج، وأن خروجهم كان لحجة الوداع فلا يذكرون الحج. ثم لما بلغوا ذا الحليفة ذكر لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنواع الأنساك الثلاثة. وقيل لا نذكر إلا الحج أي أن قصدنا هو أصل الحج وأننا نريد الحج، أما صفته فهذا أمر آخر، فهي ذكرت أصل الحج لأنهم يريدون الحج، لكن الحج منه ما هو تمتع، منه ما هو قران، منه ما هو إفراد، فالكلام صحيح. وهذا أظهر والله أعلم أظهر الأجوبة. جواب ثالث وهو ضعيف، لا نذكر الحج أرادت الصحابة أو سائر الصحابة رضي الله عنهم الذين لم يعلموا ما ذكرت من التفصيل، لكن هذا فيه نظر لأن غيرها نقل. والأظهر والله أعلم الجواب الأول أو الجواب الثاني، والجواب الثاني أظهر وهن أنه لا نذكر الحج يعني أصل الحج أننا خرجنا لأجل الحج، لكن صفة الحج هذه على حسب ما بين النبي عليه الصلاة والسلام حين خيرهم بين أنساك الثلاثة. لأن عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابة حين يروون العلم عن النبي عليه الصلاة والسلام يروونه كما جاء، لكن قد يختلف اللفظ والمعنى واحد، والمعنى واحد، وهذا يدعو إلى النظر ويدل على قوة الفهم من الصحابة رضي الله عنهم والإحاطة بالنصوص المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام وكذلك أفعاله. لا نذكر إلى الحج حتى جئنا شريفا، وهذا مكان على طريق مدينة قريب من مكة، بينه وبين مكة نحو من 18 كيلو يقال 10 أميال. فطمثت أي حظت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما لك لعلك نفستي، لعلك فيه ما كانت عليه عائشة رضي الله عنها من ما أنه لما فاتها رضي الله عنها ما أرادت، لأنها رضي حرمت بعمرة، حرمت بعمرة تريد التمتع، وهذا يدل، وهذا من الأدلة، وتقدم الإشارة هذه المسألة أدلة على أن التمتع أفضل، ولهذا بكت رضي الله عنها لأنها تعلم حالها وأنها لا تطهر إلا بعد الفراغ من الحج من يوم عرفة، وأنها لا يمكنها أن تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة وتتحلل، لا يمكنها أن تطوف قبل يوم عرفة. فقال ما لك، وفيه مواساة النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه في أيام الحج مشغول بأمر الصحابة ومع أعداد العظيمة الكثيرة الذين قدموا من كل جهة للنبي عليه الصلاة والسلام، ساروا معه من سار معه من المدينة، ومن التقى معه في ذي الحليفة، ومن لقيه في الطريق، ومن جاءه في مكة عليه الصلاة والسلام، ومن ورد إليه في المشاعر وكذلك في عرفة، ومع ذلك قال لعائشة يطمئنها ويسألها عن حالها وعن السبب ما لك لعلك نفستي، علم الواقع، لأنها لا تبكي على أمر من أمور الدنيا، إنما تبكي على ما يفوتها من أمور الخير، لكن الشريعة كلها خير وكلها بركة، ولا يفوت على المسلم عمرو بن نخير ما دام أنه قصد الخير ونواه، فنيته تبلغه العمل، وإن لم يبلغه تبلغه يبلغ بنيته ما لم يبلغ عمله. لعلك نفستي، نفستي بفتح النون المراد حفظتي، ونفست قيل بضم النون هو الولادة وبفتحها بالحيض، وقيل هذا على قول مشهور عند كثير من أمة اللغة، وقيل هما وجهان في الحيض والنفس، يقال نفست ونفست فيهما في الحيض وفي النفاس، لعلك نفستي، فقال يعني نفستي حضتي. وهذا أيضا وقع في ثبت في الصحيحين مثله في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة، قالت فأخذت ثيابي فقمت، قال ما لك لعلك نفستي، وأمرها أن تدنو عليه الصلاة والسلام وأن تتزر يعني في لما حصل منها الحيض، وبات معها عليه الصلاة والسلام، فقالت نعم، تقوله عائشة رضي الله عنها قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. هذا من أعظم التطمين وحصول أن يقع في نفسها أن أو أن يزول عنها ما حصل لها من الشدة من بكائها رضي الله عنها، وأنها أمر كتب الله على بنات آدم، وأنك لا حيلة لك فيه، فلأجل هذا لا يفوت عليك شيء من الخير. وفي هذا دلالة على أن الحيض كان على بنات آدم من حواء، من حواء، وأنها أيضا كذلك، ويقال كتب الله على بنات آدم، وأنه هذا هو الثابت كما في الصحيحين من حديث عائشة. وقد بوب البخاري رحمه الله أو أشار إلى هذه المسألة وذكر حديث عائشة رضي الله عنها، وأنه أول أنه قال هذا شيء كتبه الله، وهذه الكتابة كتابة قدرية، يعني ليست الكتابة هذه قدرية، هي شيء مقدر على بنات آدم، وعلى هذا لا يحصل لها شيء من الشدة والحزن من هذا، كتبه الله على بنات آدم. قال وقال بعض الناس أول ما أرسل الحيض على نساء بني إسرائيل، قال البخاري والأول أكثر، والأول أكثر يعني أنه شيء كتبه الله على بنات آدم، يعني قبل بني إسرائيل، قبل بني إسرائيل. وقوله أكثر يعني إما أكثر من جهة المعنى لأنه أقوى من جهة أنه هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنه أكثر شواهد ودلائل، فالمقصود أن هذا هو الصحيح. وما جاء عن مسعود رضي الله عنه في عند عبد الرزاق بسند صحيح أنه قال كانت النساء والرجال بني إسرائيل يصلون في المكان واحد، وكانت المرأة تتطاول لعشيقها، تطاول لعشيقها، فألقى الله عليهن الحيضة، فألقى الله عليهن الحيضة. لكن هذا وإن كان ظاهر سناد الصحة، ومن الغريب أنه جاء عن عائشة رضي الله عنها أيضا عند الرزاق بسند صحيح، وأنها كانت أيضا تلبس شيئا تطول به الرجال، فترى الرجال فألقى عليه، فألقى الله عليهن الحيضة، فألقى الله عليهن الحيضة. لكن هذه الآثار كما قال البخاري الأول أكثر وأنها أثبت، هذه آثار موقوفة اجتهاد، إن لم يكن يعني هذه الآثار رويت على هذا الوجه وأنها لا تحتمل غير هذا، فالصواب ما دل عليه حديث عائشة كما في هذا الحديث شيء كتبه الله على بنات آدم. ويحتمل والله أعلم أنه كان على بنات آدم في الأول أمر من أول ما خلق الله آدم وحواء وأنه كتب الله على بنات آدم، وأن بني إسرائيل كان في حقهن أكثر وأشد، وهذا لا ينافي أن يكون قبل ذلك. قبل ذلك قال نعم هذا شيء كتب الله على بناتها، هذا يواسيها عليه الصلاة والسلام، يواسيها بهذا، افعلي ما يفعل الحاج، افعلي ما يفعل الحاج، غير ألا تطهري بيت حتى تطهري، حتى تطهري. هذه رواية الصحيحين. رواية مسلم فقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطهري البيت حتى تغتسلي. فقضي، فقضي الياء هنا كما علم مثل قول كقول سبحانه فكلي واشربي وقري عينا، فالياء في هذه الأفعال كلها ياء الفاعل، هنا الياء هي الفاعل. فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي، حتى تغتسلي، وهو المعنى حتى تطهري. وهذا والمصنف رحمه الله ذكر حتى تغتسلي ليبين أن المراد بالطهارة هو التطهر، كقوله سبحانه وتعالى ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. التطهر الأول هو انقطاع الحيض، والتطهر الثاني تطهرن هو الاغتسال، هو الاغتسال. وهنا جاء حتى تغتسلي يعني حتى تطهر بالماء. قوله عليه الصلاة والسلام غير أن لا أطهر البيت حتى تطهري، أخذ به جمهور العلماء على أن الحائض لا يجوز لها أن تطوف البيت، ولا يصح طوافها بالبيت، لا يصح طوافها بالبيت. عامة العلم قالوا ذلك، إنه لا يصح طوافها بالبيت، قالوا غير أن لا تطوف البيت حتى تطهري، حتى تطهري. ومن أهل العلم النازع في الدلالة لما تقدم في الإشارة إلى الخلاف اشتراط طهارة من حدث الأصغر، وقيل قالوا إن قوله غير ألا طهر البيت هل هو أن الحائض منعت من الطهر البيت لأجل أن الحائض لا تطوف البيت، لأن من شرط الطواف أن تكون طاهرة الحيض، أن تكون طاهرة الحيض، أو أنها لا تطوف البيت لأن الطواف البيت يلزم منه المرور بالمسجد في المسجد أو اللبث، اللبث واللبث يلزم منه المرور بلا إشكال، أما المرور فلا يلزم منه اللبث، لكن الطواف مرور ولبث. فهل هي منهية عن طواف البيت لأن الطواف بالبيت لبث ولا يلزم من كونه لبث أن الحائض لا تطوف بالبيت، إنما من هي عن اللبث، وليس المعنى أن الطهارة من الحيض شرط في صحة الطواف، أو أن العلة أن الحائض لا تطوف بالبيت حتى تطهر. قيل هذا وقيل هذا. وعلى الوجه الأول إذا قيل إن الطواف بالبيت لبث والحائض منهية عنه ولأنه يلزم من الطواف اللبث، فقيل عند الضرورة يجوز ذلك، وذلك أن غاية الأمر أن يعني أنها في هذه الحالة إذا اضطرت إلى مثل هذا الفعل أو احتاجت إليه جاز لها، كما أن المحدث والجنوب لا يجوز له أن يمس المصحف ولا أن يحمل المصحف، ومع ذلك لو وجد شيئا من القرآن مثلا سقط على في الأرض وأنه قد يتعرض بالوط والإهانة لزمه أن يأخذه بيده ولا يقول أذهب وتوضأ، بل يجب عليه أن يزيله. كذلك إذا وجده قد وقع في نجاسة أو في مكان قدر مثلا وجب عليه أن يأخذه بيده، إن لم يمكن إلا أن يباشره بيده، لأن هذا موضع ضرورة. وكذلك إذا قيل إن الحائض منهية عن الطواف بالبيت أنها لا تطوف البيت، لأن من شرط الطواف الطهارة من الحيض، فقيل إنه عند الضرورة الشديدة، لأن هذه مفروضة حين يكون الأمر يصل إلى حد الضرورة، ويترتب عليه أنها إذا لم تطف يحصل لها ضرر شديد، فالشريعة دلت على أن حال الضرر فإن المحظورات المحرمات تباح، المحظورات والمحرمات تباح عند الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، على أصل في هذا الباب، وإلا فالأصل أنه لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت، لا يجوز أن تطوف بالبيت. لكن كثير من أهل العلم في هذا الزمان وقبله، بل من عهد التابعين وجماعة من أهل العلم، قالوا إنه ليس بشرط، وخصوصا الطهارة من الحدث، فقالوا إن جنس الطهارة من الحدث ليست بشرط للطواف. وقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن شعبة رحمه شعبة بالحجاج بن الورد العتكي، فقال حدثنا غندر عن شعبة، قال سألت الحكم وحماد ومنصور وسليمان، منصور المعتمر وسليمان المش والحكم الحكم العتيبة وحماد بن أبي سليمان عن الطواف المحدث، فكلهم قالوا لا بأس به، وسكت شعبة عن كلامهم الذي نقلها رحمه الله، فظاهره أنه وافقهم في هذا رحمه الله، وهو له عناية بالفقه وله أجوبة رحمه الله، ما يدل على عنايته بالفقه كما هو إمام في الحديث والرجال. ففي حال الضرورة كثير من أهل العلم قبل ذلك وكذلك في هذا الزمان يقول بشروط يذكرونها، أنه عند الضرورة التي لا تحتمل يجوز لها أن تطوف، إذا لم يمكن لها أن تبقى ولا يمكن لها أن تعود، ويلزم عليه احتمالات كثيرة، أن تبقى محرمة طول حياتها، وخصوصا إذا كانت في بلاد بعيدة يعلم أنها لن تعود إلى مكة، فعند الضرورة لها أحكام. وممن تصدر لهذه المسألة وبسطها الإمام شيخ الإسلام رحمه الله، وذكر كلاما عظيما في الفتاوى في الجزء 26 النسخة التي جمعها العلامة عبد الرحمن محمد القاسم رحمه الله، ذكر كلاما عظيما في هذه المسألة وأدلة وأصول وقواعد دلت عليها الشريعة فرحمه الله. قال رحمه الله: باب ذكر الله تعالى في الطواف، وأنه من العمل المشروع ذكر الله، فيذكر الله أعظمه تلاوة كلامه سبحانه وتعالى، وكذلك ذكره بأسماء الحسنى وصفات العلى والدعاء والثناء وعليه سبحانه وتعالى. عن عبد الله بن السائب، وهو ابن أبي السائب المخزومي، وأبوه هو صحابي، رضي الله عنهما، أبو السائب بن أبي السائب المخزومي، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين الركن اليماني والحجر، يعني الحجر الأسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رواه أحمد وأبو داود، وقال أي أبو داود: بين الركنين. وهذا من طريق يحيى بن عبيد عن أبيه عبيد، وهو المكي، هذا أبوه عبيد. وأما يحيى فهو ثقة، وثقه النسائي وروى له، وأبوه قال في التقريب مقبول، وقال مقول أنه لم يوثقه معتبر، وبالنظر في حاله تبين أنه مجهول. لكن قد يقوي من أمره أن بعض العلماء قالوا إنه صحابي، إنه صحابي، أن جمعا من الحفار أثبتوا صحبته. وهذا الأثر أيضا جاء عند عبد الرزاق، رواه عبد الرزاق عن عمر وعن ابنه، وعن ابنه، والإسنادان عنهما فيهما ضعف، عن جاء هذا وهو الدعاء بين الركنين عن عمر وابن عمر. ففي حديث ابن عمر، في حديث عمر رضي الله عنه رجل مبهم، وفي حديث ابنه رجل مجهول، رجل مجهول. فالله أعلم بصحة هذين الأثر عنهما. لكن هذا الخبر وإن كان فيه لين لا، فإنه من الأدعية التي تشرع مع سائر الأدعية، لأن باب الدعاء مشروع، وهو مما يدعو به في أحواله كلها، وفي أحواله كلها، ومن أعظم ما يدعو به في الطواف. وهنا قال في بين الركنين، يعني كأنه يختم به الطواف، يختم به كل شوط، ويكون في آخر الشوط. وذلك أن ختام العبادة أحرى، وإن كان هذا ليس ختام الطواف، لكن ختام كل شوط، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المصلي أن يدعو في آخر صلاته، قال عليه الصلاة والسلام لابن مسعود: ثم ليتخير مسألتي ما شاء، ثم ليتخير مسألتي أحبه إليه أعجبه إليه، كما في الصحيحين. وهذا في التشهد بعد ذكر التشهد وبعد ذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة الإبراهيمية، يدعو بما أحب، ويسأل الله سبحانه وتعالى حاجاته كلها. هنا ربنا، أي يا ربنا، آتنا في الدنيا، آتنا في الدنيا حسنة. حسنة الدنيا قيل إنها أمور الدنيا من المال والولد وكذلك المراكب الحسنة والمنازل الواسعة ونحو ذلك، وقيل إنها أعم من ذلك، وأنها تشمل ما يحصل للعبد في الدنيا من المراكب والسعة في المال والولد ونحو ذلك والجاه والشرف، وكذلك العلم النافع والعمل الصالح. وهذا أظهر، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، آتنا في الدنيا حسنة. وذلك أن حسنة الحسنة الخاصة بالدنيا في أمور المال وما ألحق به من أمور الدنيا لا يمكن أن تحسن، أن تصلح، ولا أن تطيب إلا بالعلم، بالعبادة، باتباع السنة، الهدي الصالح، وفي هذا يكون تكون حسنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. الآخرة حسنة، حسنة الآخرة كما قال سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة، والزيادة هي رؤية الله سبحانه وتعالى، وهو أعظم نعيم الجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يسأل الله سبحانه وتعالى يؤتيه حسنة في الآخرة، ويحصل بذلك دخول الجنة والنجاة من النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وإذا حصلت حسنة الآخرة فقد حصل الفوز والظفر، حصل الفوز والظفر. فلهذا قال: ربنا آتنا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. وذلك أنه لا تتم الحسنة إلا حسنة الآخرة إلا بالوقاية من عذاب النار، كما قال سبحانه: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فاز وظفر بالجنة ونعيمها ورؤية الله سبحانه وتعالى. ولا ثبت في الصحيحين من رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه، وجاء عنده في المسند أن عبد العزيز بن صهيب قال سأل أنس، سأل قتادة أنسا، وأن أنس رضي الله عنه وأن قتادة سأل أنسا عن دعاء النبي، عن دعاء يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام، أو ما كان أكثر ما كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام. قال أنس رضي الله عنه كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كان يكثر من هذه الدعوة. فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، حول أثنى عليه سبحانه وتعالى يسأل الله حسنة الدنيا وحسنة الآخرة. وأخبر أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من هذه الدعوة. ونقل أنس رضي الله عنه غيره من الصحابة أدعية كثيرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقولها ويلازمها، ومن هذه الدعوة. فعلى هذا يشرع للمسلم يكثر الدعوة في صلاته، في بيته، في طريقه، في المسجد، في كل مكان، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما في الصحيحين للنبي عليه الصلاة والسلام علمني دعاء أدعو به في صلاتي وعند مسلم وفي بيتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فالأدعية المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام منها ما نقل من فعله عليه الصلاة والسلام، ومنها ما نقل من قوله من تسبيحه وتهليله واستغفاره عليه الصلاة والسلام. فكان يستغفر الله كثيرا وكان يذكر الله كثيرا عليه الصلاة والسلام. فهنا قال ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا، وخصوصا حين يكون العبد في حال نسك أو في حال طواف في غير نسك يدعو بهذه الدعوة العظيمة، يرجو رحمة الله، يرجو النجاة من النار والفوز والظفر بالجنة، نسأله سبحانه وتعالى ذلك منه وكرمه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل به يعني الركن اليماني 70 ملكا، فمن قال اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قالوا آمين. وهذا الحديث من عند، وهذا الحديث سيأتي أيضا من طريق بلفظ آخر أنه وأنهما من طريق إسماعيل بن عياش عن حميد بن أبي سوية قال سمعت ابن هشام يسأل عطاء بن أبي رباح، يسأل عطاء وعبد هشام هذا عله عبد الملك ابن هشام، عبد الملك ابن هشام يسأل عطاء بن أبي رباح عن الركن اليماني وهو يطوف بالبيت، فقال عطاء وهو ابن أبي رباح حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل به يعني الركن اليماني. وهذا الحديث في ثبوته نظر، في ثبوته نظر. حميد هذا ابن أبي سوية مجهول روى له ابن ماجة، ومع جهالته روى مناكير رحمه الله. ثم الراوي عنه هو إسماعيل ابن عياش، وإسماعيل بن عياش رواية عن حجازي ضعيفة، وحميد بن أبي سوية هذا حجازي، فالخبر منكر من هذا الطريق، والقول الذي قبله هو الثابت، أما بهذا الطريق أو من هذا الطريق فلا يصح. وإن كان هذا الدعاء دعاء عظيم، إنما كون أن الركن اليماني وكل به 70، أنه قال وكل به يعني الركن اليماني 70 ملكا، 70 ملكا، هذا هو موضع النظر. أما سؤال الله العفو والعافية هذا هو الذي زاد في هذا الحديث مع قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة، اللهم يعني يا الله اللهم إني أسألك العفو والعافية، العفو بأن يعفو عنه ويتجاوز عنه، والعفو هو المحو والإزالة، العفو يعني عفت الديار معنى زالت وانمحت آثارها، والمعنى أنه يمحو الذنب ويزيله ولا يبقى له أي أثر، فيأتي يوم القيامة طاهرا مطهرا من الذنوب. ليس مجرد الستر بل هو المحو والإزالة. العفو، أسألك العفو والعافية. العافية أن يعافيك الله من الناس وأن يعافيهم منك. العافية أن تكون في عافية من الناس ويكونون في عافية منك إلا من خير، إلا من خير، وهذه من أعظم النعم. ثبت الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العباس لما سأله عن دعاء عمي قال سل الله العفو والعافية. العفو والعافية من أعظم الأدعية التي يدعو بها المسلم. اللهم إني أسألك العفو والعافية. العفو يعفو عنك ويمحو عنك الذنوب والمعاصي، وهذا حتى يبقى نقيا من الذنوب، ومن تمامه أن يعافيك الله من الشرور وأن يعافي الناس من شرك، فتبقى في سلامة وستر إلا من خير، من الدعوة والدلالة على الخير. والحديث باقي هو كما تقدم في حديث عبد الله بن السائب. ثم ذكره من رواية أخرى قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من طاف بالبيت سبعا ولا يتكلم إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله محيت عنه عشر سيئات وكتب له عشر حسنات ورفع له بها عشر درجات، رواه ابن ماجه. وهو من الطريق المتقدم رواية إسماعيل بن عياش عن حميد ابن أبي سوية، وهذا الخبر إسناده ضعيف كما تقدم. أما يعني خصوص هذا الفضل هو الذي يثبت، أما هذه الكلمة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله هي ثبتت فيها الأخبار الصحيحة، وجاء في حديث سعيد الخدري الصحيح عند النسائي أن الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله جاءت مجموعة، ثم ثبتت هذه الكلمات اللي هو الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثبتت في أحاديث صحيحة، وأنها من خير الكلام وأنها خير من الدنيا وعليه. قال عليه الصلاة والسلام لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وجاءت أحاديث كثيرة في هذه الكلمات، فهي من أعظم ما يقوله العبد في طوافه، لأن هذا ثناء عليه سبحانه وتعالى. أعظم ما يدعو به المسلم في صلاته في حجه في طوافه في أحواله كلها هو دعاء الثناء، دعاء الثناء أن تثني عليه سبحانه وتعالى، لأن الثناء دعاء الثناء من أعظم الأسباب في إجابة الدعاء، فتثني عليه سبحانه وتعالى. ثم يحسن أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تذكر حاجتك، تذكر حاجتك وسؤالك له سبحانه وتعالى، ثم تؤمن تختم تقول بأمين. هذه المراتب الأربع كلها ثبتت في الأخبار الصحيحة. أما الثناء هذا الأخبار في هذا متواتر في الكتاب والسنة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لا حول ولا قوة إلا بالله ثابتة في الصحيحين، وأنها كنز من كنوز الجنة، وجاءت في مقامات كثيرة. جاءت في حديث عبادة بن الصامت أيضا من تعرى من الليل فقال لا إله إلا شريك له الملك والحمد ولا كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. عند ابن ماجه بسند صحيح العلي العظيم، زيارة العلي العظيم، فدعا الله إلا استجيب له أو صلى قبلت صلاته. وجاءت أيضا في أخبار أخرى عنه عليه الصلاة والسلام، وثبتت أيضا وثبت بإسناد صحيح عند الحاكم ولا ملجأ ولا ملجأ من الله إلا إليه، بعد لا حول ولا قوة إلا بالله ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. وفي حديث عند أحمد إذا قال أسلم عبدي واستسلم، أسلم واستسلم، هذه كلمة عظيمة. وفي الصحيحين من حديث موسى رضي الله عنه عليك بلا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة، يعني مدخر لك في الآخرة، فهي من أعظم ما يذكر العبد به رب سبحانه وتعالى، وخصوصا في الطواف حينما يكون متلبسا بعبادة. فالضعف ما يتعلق في نفس ما ورد في هذا العدد، وأنه لا يتكلم بسبحان الله والحمد لله، يعني أما أو ورود هذا الخبر بهذه الصيغة. أما نفس فضل هذه الكلمات هذا ثابت في الأخبار الصحيحة كما تقدم. قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه أي الترمذي. ولفظه إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله، أي لم يذكر الطواف بالبيت في رواية الترمذي. وهذا الحديث رواية عبيد الله بن أبي زياد القداح عن القاسم عن عائشة، وهو رحمه الله متكلم فيه، وأكثر الحفاظ على توهينه وتضعيفه رحمه الله. والأصح وقفه على عائشة رضي الله عنها، هذا الأصح، فقد رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق حبيب معلم عن عطاء عند عبد الرزاق، رواه عبد الرزاق من طريق حبيب معلم عن عطاء موقوفا عليها. ورواه ابن أبي شيبة أيضا من طريق سفيان بن عيينة، من طريق سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي زياد عن القاسم عنها موقوفا عليها. وهذا دليل على اضطرابه، اضطراب عبيد الله بن أبي زياد، تارة رواه موقوفا وتارة رواه مرفوعا، لكن رواية عبد الرزاق سندها أقوى حيث جاءت من رواية حبيب معلم عن عطاء موقوفا عليها رضي الله عنها. فمن جهة النظر في الأسانيد فالأقرب أن الخبر موقوف على عائشة رضي الله عنها في قولها إنما جعل الطواف البيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر الله تعالى. وهذا يبين أنه يشرع في هذه المقامات طواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار أن يكثر من ذكره سبحانه وتعالى، أن يكثر من ذكره. وفيه إشارة إلى الاستسلام، لأن العبد قد يقول خصوصا في عبادة الحج فيه عبادات تدعوه إلى الاستسلام والتسليم، قد لا تظهر له الحكمة مثلا، فيقال أعظم الحكم هو إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن جميع ما تعبد الله، جميع ما كلف به العباد كله من أجل عبادة الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأعظم العبادات وأعظم ما يتعبد به سبحانه وتعالى هو ذكره سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته بالثناء عليه في هذه المقامات العظيمة. ولهذا منذ أن يدخل في النسك هو يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم ذكر رحمه الله باب الطواف راكبا لعذور، يأتي إن شاء الله الكلام عليه في درس آت. نسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع وعلم الصالح مني وكرم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.